لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين. الحمد لله، وقد تلمحنا بعض أخبار نبينا عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية من الهجرة، وفيها تكرر له الخروج في الغزوات أربع مرات، فكانت بدر هي الخامسة في رمضان في السنة الثانية من الهجرة التي فرض فيها الصيام، وفرض في شعبان أيضا منها الزكاة، زكاة الفطر، وقيل وزكاة المال أيضا فرضت في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة. فجاء رمضان فصام نبينا عليه الصلاة والسلام، وخرج بنحو 29 من رمضان إلى بدر. كان ما كان من أخباره التي تأملنا بعضها حتى وصل إلى بدر، وبات تلك الليلة خاضعا خاشعا داعيا متضرعا ملحا على الله. وقد سمعتم قوله قبل أيام: إن الله وعدني إحدى الطائفتين. وقوله قبل أيام أيضا: إني لأنظر لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وقبله في نفس اليوم يوم الخميس معينا للمصارع: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان. ثم لم يقطعه شيء من ذلك عن أن يلح ويبكي ويكثر الدعاء، يكثر التضرع. يرينا الواجب على المؤمن في إقامته العبودية لله تعالى في أحواله وشؤونه. هذه وظيفته، هذه مهمته، هذا واجبه. يكون ما كان لا لأجل شك في أمر ولا لأجل خوف من شيء، يجب أن يكون خاشعا خاضعا داعيا متضرعا ملحا. فالدعاء وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلهذا سير أدعو في يساري وعساري. وبهذا تعلم أن من الزيغ والخطأ والضلال أنه إذا بشر إنسان على لسان عارف أو ولي أو بواسطة رؤيا لحصول مطلب من المطالب، قعد عن السعي له أو عن الإلحاح في تحصيله أو عن التوجه إلى الله في تحقيقه. وهذا من جملة مغاوي عدو الله إبليس، يغوي بها الضعفاء ويعلقهم بغير الله تبارك وتعالى، ويقطعهم عن واجب أدبهم وعبوديتهم وخضوعهم لجلال ربهم جل جلاله. هذا أمر. الأمر الثاني أنه مع الوعود والإشارات والعلامات الآتية بقي الوجوب على العالم الخلقي أن يكون متخوفا من حيثية عدم إحاطتهم بعلم الله، وأنه قد يترتب على بعض الشؤون بحكم علم الحق تبارك وتعالى وإرادته شروط وشؤون خفية معنوية لا يحيطون بها. فلأجل عظمة هذه الألوهية بقي الواجب واجبا على الكل، ولو على من بشر بالجنة أو بالفردوس الأعلى أن يبيت ويظل خائفا خاشعا مختشيا متواضعا متذللا. هذه وظيفتك التي لا حق لك أن تفارقها في أي حال من الأحوال. هذه وظيفة العبد مع مولاه. ولهذا لما رأى بعض أكابر العارفين من يبشره عن الله تعالى من الملائكة أنه لا يعذب أحدا من أصحابه، فرأى المرة الثانية وقال إني أسأل ربي لا يعذب أحدا من أصحابي. فبشره الملك في الرؤيا أن الله لا يعذب أحدا من أصحابه. فتكرر في ثالث مرة ورابع مرة، ورأى الملك في 40 مرة يقول لي سأل الله أن لا يعذب أحدا من أصحابي، دعوا يقول له أن الله يبشرك أن لا يعذب أحدا من أصحابك. و45 وتكررت منه إلى 50 إلى 60 حتى 70 مرة يرى وهو يقول له سأل ربك أن لا يدخل أحد من أصحابه النار. فيسأل الملك يقول له أن ربك يبشرك أن لا يدخل أحد من أصحابك النار. فبعد قال 70 مرة يبشرك ربك وأنت تسأل؟ قال الله للملك قل له لماذا يسألني وقد وعدته 70 مرة؟ قال له يقول لك ربا كيف تسأل وقد وعدته؟ قال إني لا آمن مكر الله. فرجع الملك رجع لي يقول له يقول لك الله كذلك فكن فإنه لا يحيط بعلمي محيط، كذلك فكن فإنه لا يحيط بعلمي محيط. وبهذا تعلم أن ما ينازل الغرور بشيء من المواعيد والمرائي نقص وضعف عند ذلك الإنسان، وبعد عن تحقيق الإيمان وعن تحقيق العبودية للرحمن. بل إذا صح منا الإيمان وصحت عبوديتنا لله فلو تلقينا أعلى وأوضح وأجل البشائر كنا على زيادة وعلى حرص أكثر على الخضوع والخشوع والتواضع وعلى خشية وعلى خوف وعلى إنابة وعلى تضرع وعلى دعاء وعلى ابتهال. فهكذا شان من عرف الله. وأعرف الخلق بلا رسول الله، فدرى يحدد مصارع القوم ثم يقوم ويستقبل القبلة ويدعو ويدعو ويدعو ويدعو ويطيل الدعاء حتى يسقط رداءه ويحتمله الصديق ويرد عليه ويلزم يقول كفاك بعضكم من أشادتك ربك إن ربك ينجز لك ما وعدك صلى الله عليه وسلم. وبات على ذاك القدم في عبوديته وخضوعه. ليلة الجمعة وأصبح الصباح وصلى بأصحابه الفجر وتهيأت الشمس للطلوع وتهيأوا للمقابلة وقام يصف الصفوف وقد بني العريش بإشارة سعد بن معاذ، وأصبح حارسا عليه يخاف عليه المشركين أن يقصدوه صلى الله عليه وسلم. فكان يحرس سعد بن معاذ، وإذا خرج صلى الله عليه وسلم ليصف الصفوف ويعدلها في بداية هذا الحرب ويتكلم في أصحابه ويحثهم على قصد ربهم خلاصهم له ويبشرهم بما أعد لهم. فعدل الصفوف وهناك جرت في أول صباح ذاك اليوم ما سمعتم من محاولة لبعض العقلاء أن يرجعوا بالجيش قبل أن يقع ما يقع من الشدة، فأبطل المحاولات أبو جهل عدو الله تعالى لما أراد الله به من الشقاء ولما أراد للنبي وأصحابه من السعادة والعلو والكرامة سبحانه وتعالى. فكأن الحق يقيم الحجج على عباده إلى أبعد الحدود، وهذا الذي بيتعرض لما يتعرض له يناشد من الأول ومن الثاني ومن الثالث في الطريق وعندما وصلوا فيما قبل القتال بساعات وهو يزمجر وسنعمل وسأفعل وسيسمعوا بنا حتى تجرى كما سمعتم وقال لهم أخذوهم أخذ ولا تقتلوهم لكن نقرنهم في حبال نربط محمد مع أصحابه في الحبال. وما علم من وراء محمد ومن خلف محمد ومن ناصر محمد وعم إذن من ينطلق محمد ولما قام محمد، وهو يعرف محمد قدامه له طالب مال ولا هو طالب جاه ولا هو صاحب كذب ولا هو صاحب زيغ، ويعرف محمد ويعرف كيف تربى محمد، ولكن خذله الله تبارك وتعالى وأخذاه، وكان فرعون هذه الأمة. حتى كان صلى الله عليه وسلم في أول المعركة يقول لهم بعد المعركة: إن اشتبه عليكم أبو جهل فتعلمونه بجحش في ركبته، لأنه زاحمني يوما في مائدة بن جدعان فزحمته فألقيته فجحشت ركبته فبقيت علامة فيها. قال واضح ما زالت منها. فجاء له بخبر في آخر المعركة، في أول ذاك الصباح حاولوا أن يرجعوا، فاستدعى أخوه عمرو بن الحضرمي وأمره أن ينادي وعمراه وأن يكشف نفسه وأن يثير الناس، وثار الناس واستعدوا للقتال وانتهت المحاولات وتقرب الجيشان. فصف النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في ضحوة ذاك اليوم ضحى يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 من الهجرة، وكان معه قضيبه وقدح يمشي به ويعدل السفن. يقول تأخر فلان، تقدم فلان، مش فلان، فيعدل السفن يمر بينها، وسيدنا سواد بن غزية متقدم على الصف، كان حليف لبعض الأنصار متقدم على الصف. فقال: استقيم يا سواد، استوي في الصف. فوقع القضيب على بطن سواد وكانت مكشوفة، وفيه أن كثير من الصحابة ما يجدون الثياب، وبعض أبدانهم تكون مكشوفة لعدم وجود الثياب، كانت مكشوفة. قال: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثت بالعدل، ولا فأجدني من نفسك. فناوله القضيب الذي بيده، قال: خذ فاستقم تقدي لنفسك. قال: يا رسول الله، إنما ضربتني وليس على بطني شيء، إنما أنت عليك ثوبك وقميصك. أبعد صلى الله عليه وسلم جبته، فتح قميصه وقال: تفضل ضرب. في موقف حرب، موقف قتال، هذا واحد يقصه يندي في مثل ذا الموقف مهما كان، يقول مش وقته الآن هذا الكلام، تقول ساكت روح بعد، لكن وقف صلى الله عليه وسلم وكشف بطنه. لما كشف بطنه الشريف أكب عليها سواد بن غزية، يقبل يقول: ما حملك على ذلك؟ قال: يا رسول الله، حذر ما ترى، فسألت ربي أن أموت أقتل، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. أنا فدعا له بخير، في إشارة أنه واحد من 14 الذين سيقتلون في دعا له بخير، وما قالوا ما تقتل ولا تقتل، وسوى في الصف، استوى في الصف. دار عليهم صلى الله عليه وسلم في أثناء ما كان يجول: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم منكم رجل فيقتلونه مقبلا غير مجبر إلا كانت له الجنة. سيدنا عمير بن الحمام قاعد حامل له تمرات يأكلها. ما تقول يا رسول الله؟ أعيد علي ما قال ذلك. قال: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم منكم رجل فيقتلونه مقبلا غير مجبر إلا كانت له الجنة. هل الجنة يا رسول الله؟ البخين بخين. قال: ما حملك على قولك بغين؟ قال: رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فلما سمع هذا المقال من النبي التفت إلى التمر، قال: إن أنا عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، أقعد في الدنيا لما أكلت. رمى بالتمر. ما عاد يحتاج أكل تمر، الرجل قد نازله شيء ما يشابه ما ينازل لأهل الخمر ولأهل السكر ولغيرهم. عشق محبة للقاء الله، راح أقوله خلاص رمى بالتمر، دخل في الصفوف، استوى، فكان أحد 14 الذين استشهدوا يوم بدر رضي الله تعالى عنه. منهم من كان مثل هذا الذي سبقت له سابقة السعادة، سيدنا حارثة، حتى النبي عنده صغير السن وفي 17 وما حطه وسط المعركة وفي الساحة، حطه في النظارة صلى الله عليه وسلم هناك بعيد، ولكن جاله سهم عاير وهو عند الحوض استقي وأصابه، فكان من العظماء. هذا صغير السن والذي ما كان وسط ساحة الوغى المعركة وكان في النظارة وأصاب الفردوس الأعلى بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقية أهل المعركة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ ما أعظم ما خص الله بأهل بدر، عطية من الله أعطاهم، وهو خارج صلى الله عليه وسلم في الطريق اثنين من الأنصار جعدهم ما أسلموا. أين تريدون؟ قالوا نقاتل مع قومنا قلتهم الحميد. قال إنا لا نستعين بمشرك، فإما أن تسلم وإما أن ترجع إلى بلدكم. قال نسلم قدك، شهد الله عنده صلاة أهله، فكانوا من البدريين من كبار الصحابة، من خيار الصحابة، من أفاضل الصحابة، عدهم إلا قريب الطريق أسلموا. شوف العناية والرعاية كيف ترعى أهلها وأصحابها، فكان لهم الحظ الأفخر. أكمل تسوية الصفوف، ابتدأت المقابلة. ابتدأت المقابلة الأسود. الأسود هذا كان اسمه حلف، جاله الظما والماء عند هناك، قال حوضهم هذا والله أشرب منه. فجاء من طرف، دخل إلى حمى الجيش وراح نحو الحوض، فتبعه سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ضربه ضربة أطنت ساقه ففرد، فمشى وهو يثخب دم ساقه إلى عند الحوض فتبعه فقتله، فكان أول من قتل. وهذا جاء فالخبر أنه أول من يأخذ كتابه بشمال يوم القيامة. أخوه في الصف الثاني هناك مع المهاجرين، سبحان الله. جاء في الحديث أنه أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد عمر بن الخطاب هذا أخوه. قلت له أخوان شوفهم أشق، هذا أول من يأخذ كتابه بيمينه، هذا أول من يأخذ كتابه بشمال، أعوذ بالله من غضب بالله. فكان أول قتيل، بدأت الحركة في الجيش، خرجوا للمبارزة. خرج عتبة بن ربيعة، خيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة. قالوا يا محمد أخرج لنا من قومنا. فخرجوا معاذ ومعوذ بن عفرة ومعهم عبد الله بن رواحة من الأنصار، استقبلوا قالوا من أنتم؟ فيهم الدروع ما يشوفون ما يعرفون، من أنتم؟ قالوا فلان فلان فلان. قالوا أكفى كرام، لكن لا حاجة لنا بكم، أخرجوا من قومنا، هؤلاء أبناء عمومتنا وأبناء هذول اللي أصحابنا اللي خرجوا من عندنا، رجعوا. قالوا للنبي يقولون كذا. قال قم يا حمزة، قم يا عبيدة، قم يا علي. عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أسن الجيش، كان أسن واحد في المعركة وأسلم قديم، مع أخوان كذلك أسلموا قديم، هؤلاء أبناء أشقة كانوا كلهم ذاك، ما أخوانه في أيام خلافة سيدنا عثمان قتلوا استشهدوا ماتوا، وهو كان ولد قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم نحو 10 سنين، فكان أسن من حضر المعركة، أسن الجيش عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. فتقابل مع عتبة بن ربيعة، مع شيبة، مع عتبة بن ربيعة، وشيبة قابله سيدنا حمزة، والوليد بن عتبة قابله سيدنا علي. فأما حمزة فلم يمهل صاحبه، هيبة قتله في الأحد، وسيدنا علي لم يمهل صاحبه الوليد فقتله في الأحد. وأما عتبة واسمه سيدنا عبيدة اختلفوا بضربتين، كل منهم أوقع صاحبه فضربه في رجله فقطعت رجله ووقع على الأرض، والثاني ضربه أيضا، فالتفت سيدنا حمزة سيدنا علي أجهزوا على عتبة وأخذوا عبيدة، حملوه إلى العريش. قال النبي هاتوا، فوضع رجله فجعلها وسادته ووضع رأسه على رجله الشريف. قال له رسول الله، قال لو رأينا أبو طالب لعلم أن أحق بقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. رسول الله، هل أنا شهيد إذا مت؟ قال أشهد أنك عند الله شهيد. قال أشهد أنك عند الله شهيد. فكان في إشارة لأنه سيموت من أثر هذا الحادث. فبقي معهم يمرضوا في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى مضى في الطريق مع رجوعه من بدر. فالصفرة مع رجوعه من بدر بعد المعركة بثلاثة أيام، قام النبي بعد انتهى المعركة ثلاثة أيام في بدر، ثم رجع بأصحابه، فكانوا في الصفرة فتوفي من أثر ذلك الحادث عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فدفنه هناك. بعد أن تمت المبارزة وبدأت صفان تقبل على بعضها البعض، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش وقام يصلي وسجد وكان يدعو. يقول سيدنا علي فقاتلت ما شاء الله أن أقاتل، ثم عدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطمئن عليه وأنظر خبره، فوجدته في سجودي يقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا يزيد عليها. قال فعدت فقاتلت ما شاء الله أن أقاتل، ورجعت إلى الخيمة فوجدته في سجدته يقول يا حي يا قيوم. قال فرجعت وقاتلت الثالثة ما شاء الله أن أقاتل، فرجعت إلى الخيمة فوجدته في سجدته يقول يا حي يا قيوم. قال وعدت إلى القتال حتى رفع رأسه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأخذته خفقة من وقت طويل من النوم، قلت النوم أخذته خفقة هناك، ففتح عينه وهو يبتسم وقال هذا جبريل على ثنايا أنك خرج لنا. فقام وخرج من الخيمة، وكان معه أبو بكر واحد في الخيمة، فخرج يمشي بين الصفوف حتى تقدمها فكان أوله، وهو يقرأ في خروج سيهزم الجمع ويبلون الدبر. قال سيدنا عمر كنت أقرأ الآية في مكة ما أدري أي جمع هذا وما أعرف معناها. قال فلما سمعت صلى الله عليه وسلم يقرأها يوم بدر وهو ماشي خارج من خيمته بين الصفوف يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال فهم التفسير الآية ومعنى الآية والجمع أمامنا. قال سيدنا علي أنه شاهد عند وقت نزول الملائكة سحابة تغشتهم أولا وثانيا وثالثا، هذا كان يذكر سنة يقول في الأولى كان جبريل ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية قال كان فيها ميكائيل ومعه ألف وكانوا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم أبو بكر. يقول في الثالثة كان إسرافيل وعلى ميسرة النبي وقف كنت عندهم، يقول من سيدنا علي فكأنه كان يشاهد الملائكة الكرام وحضورهم في المعركة. قالوا وقد حضر الملائكة معارك مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، غير أنه لم يوذن لهم بقتال أحد إلا في بدر، وبهروا فباشروا القتل بأنفسهم في بعضهم لكن على صورة بشر وبالطريقة التي يقتل بها البشر لا بتصرف أرواحهم الملكي. لقوله سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فكان يظهرون لهم بصور ناس يعرفونهم يقولوا كر عليهم ليسوا بشيء، فكان يثبتون المؤمنين يقول كر عليهم ليسوا بشيء، فكان يشجعون جيش المؤمنين ويبادئون معهم بقتال. قالوا كيف نفعل بهم يا رب؟ قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكان الملك إذا جاء إلى أمام الكافر يترقب قرب أحد من المؤمنين عنده يقول وهو يبادئه فقتل. فبعض المؤمنين قالوا كنا في المعركة نحمل السيف نهوي به فيقع قتيل قبل أن يصله السيف، حس هذا قتيل قدامه ما يدري من قتله، وميزوا بعد ذلك بين قتلاهم وقتل الملائكة، وجدوا سوادا في الأعناق وعلى المفاصل في قتل الملائكة. يقول فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلها بنان، كل مفصل فوجدوا السواد فيهم فعرفوا أن هذا من الملائكة، قتلوا الملائكة هذا قتلهم، لكن ما يقتلون واحد من الملائكة اللي جنبهم واحد من الصحابة من بني آدم قايم، فإذا قتلهم يأخذ سلبه الثاني ويهوي بهذا بالسيف يسبقه الملك ويقتله معه. وهكذا حتى أنهم برزوا بروز عجيب، وقد وصل اثنين من بني غفار ما هم مسلمين من المشركين، كانوا أسلم أحدهم فيما بعد، جلسوا على الجبل يتفرجون على المعسكرين ويقولون اللي يغلب منهم نروح معه ننهب ننهب دولة ونهب دولة، فجلسوا من أجل النهب والسلب. فبينما هم جالسين يتفرجون إذا بغمامة متغشة وحمحمة في الصوت قعقعة سلاح، وقائل يقول اقدم حيزوم، فأما أحدهم فصرع في الحال وصعق ومات، أما الثاني قال ممسك نفسه بقي بقي بقي حتى أفاق بعد وقام عاد وعاش بعدها وأسلم فيما بعد. وكان يحدثهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيزوم فرس جبريل، الفرس الذي كان يركبه جبريل كان يقدم يقول اقدم حيزوم. فذلك بعض الآثار التي ظهرت للملائكة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في يوم بدر، حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات ولكن لم يؤذن لهم بالتصرف ولا قتال حد، ولا أن يظهروا على الصحابة بهذا الظهور إلا في غزوة بدرين، فكانوا يتصورون بصور من يعرفون ويقول كر عليهم أنهم ليسوا بشيء. وهكذا حتى أن سيدنا العباس مع ضخامة جسده أسره واحد نحيف صغير من الصحابة وما كان وحده يسره، كان معه الملك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عند بدء القتال أوصاهم بوصايا، وكان من جملة ما قال لهم إن رجالا من بني هاشم خرجوا مستكرهين ما خرجوا للقتال، فمن لقي منكم العباس عم رسول الله فلا يقتله فإنه إنما خرج مستكرها، ومن رأى أبو البحتري بن هشام ويقال فيه البختري كما ضبطه النووي البختري وغيره يقول البحتري بن هشام فلا يقتله، وذلك أنه ما حصل منه أذى على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما كان في مكة، وكان يرسل بعض الطعام يسربه إلى الشعب أيام حبس النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه في شعب بن هشام، فكان أبو البحتري يسرب لهم بعض الطعام حتى علموا ببعض قريش فرادوا أن يقوموا، قال لهم دعوه كريم وصرح. وكان ممن سعى في نقد الصحيفة، هو اللي كان سعى في نقد الصحيفة، هذه الصحيفة كتبها واحد عبدري بإملاء قريش عليه أملوا عليه وكتب الصحيفة التي فيها حبس النبي في الشعب، فشلت يده بدل فعاش مشلول اليد بدل كتب الصحيفة. فأبو البحتري هذا سعى في نقد الصحيفة، فكان مقدم الخمسة الذين سعوا في نقد الصحيفة، فلهذا قال لهم من لقي أبو البحتري بن هشام فلا يقتله. فانظر كيف يحفظ الأيادي والمعروف حتى للكفار والمحاربين، لو صلى الله وسلم عليه وعلى آله ولا ينسى لأحد حقه صغير أو كبير، ويعطي كل ذي حق حقه ما أكرمه وما أوصله وما أحلمه وما أرأفه وما ألطفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا جاءت الزلة لبعض الصحابة لما سمع النبي يقول من لقي فلان فلا يقتله من لقي فلان فلا يقتله، قال وهو ولد عتبة بن ربيعة يقول أنا أقتل أبناءنا وأخواننا وعشيرتنا وعمومتنا ونترك حمزة لأن أتركوا من العباس لأن لقيت لألحمنه السيف. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر، كان جنبه سيدنا عمر بن الخطاب، أيضرب وجه عم رسول الله؟ قال لا والله يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقد نافق هذا منافق. قال لا دع دروم. فندم ندم ندم وصار يجي يبكي ويقول ما أنا بآمن من تلك الكلمة إلا أن تكفرها الشهادة، إن وقعت لي شهادة في سبيل الموت ولا ما في، ما عندي أمان من هذه الكلمة. قال أخاف ما لا زالت وراء تطرده، يخاف إن أخذه الله بروح روح بداية خلاص. يوم أثر على النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الموقف، فقال فما آمن تلك الكلمة، ما أنا بآمن من تلك الكلمة حتى إلا أن تكفرها الشهادة. فكان ممن استشهد يوم اليمامة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. لقي أبا البحتري بن هشام المجذر، فقال معه واحد من أصحابه، قال له النبي أمرنا أن لا نقتلك، أنت فقط تفضل بأن نمسكك ناسركم. قال وصاحب اللي معي؟ قال النبي ما نهى عن قتل صاحب هذا، قال عن قتلك أنت. قال لا خلاص قتلنا احنا مرة ولا قتلنا مرة، مرضي اجتهد أن يأسره مرضي، حتى بدأوا بالقتال فقتل. وجاي للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره وقال لقد جهدت أن أسره فأبى يا رسول الله أن يستأسر، وبدأني فعذره النبي صلى الله عليه وسلم العمل، لأنه ذاك جاءت له النخوة حقه ووقعته في النار والعياذ بالله تعالى. قال ليش أنا وصاحبي معي؟ قال لنا مرة أنا وصاحبي. وهكذا بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش قرب وقت الزوال، وزوال الشمس ظهر الجمعة، في عند الزوال تكامل صف الملائكة في الصفوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومدوا بالخمسة آلاف، 3000 وهم 2000، فصاروا 5000 من الملائكة كما ذكر الله تعالى في القرآن. عندها وأول ما حضر وقت زوال الشمس تناول النبي الحصبة، وكان أقرب الناس إلى العدو، وتناول الحصبة بيده الشريفة فرمى بها في وجوه القوم وقال شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه، فلم تبقى عين صغير ولا كبير منهم إلا دخلها شيء، مع أن الحصبة اللي في كفه ما تصل على عددهم 950 فين ثبت أصل فين، دخلت في عين كل واحد. وفي يقول تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأخذوا يفحصون عيونهم، ضربوهم الصحابة ضرب فألقوهم وإذا بهم مقتلين، هذا تدرع بذب في قلوبهم وقلوبهم يخافون. و اسمها يسمع معاذ بن عمرو بن الجموح، جماعة من المشركين يقول أبو الحكم لا يخلص إليه، أبو الحكم على أبو جهل عندهم لا يخلص إليه، فتبعته لما سمعتهم فدخلت فضربته ضربة فطنت ساقه، فخرجت ما شبهتها إلا بالنواة، بالنواة تطير من تحت يد هذا الذي يربح النواة يرضخ، فطنت رجله كذلك وسقط من على فرشه. وعندها شاهد عبد الرحمن بن عوف وقال لابن عفرة هذا صاحبكما، لما سأله عن أبي جهل فخر عليه فضربه، فكانت أول طنة رجله من معاذ، لما طن ضربه وطنت ساقه عكرمة كان لازال عدو قبل إسلامه، عكرمة في عند أبوه للدفاع، فضرب سيدنا معاذ ضربة على عاتقه فسقطت على جنب. قال فشغلني عنها القتال فقاتلت بها عامة يومي وإني لأحملها، قالت من ورائيتم، قال ثم إنها ثقلت علي تعلقت بجلدة وجعتني، قال فتمطيت عليها برجلي فأخرجتها، ثم أنه حملها انتهت المعركة وقفل حملها جاء عند النبي، ما هذا؟ قال يدي رسول الله ضربها عكرمة، قالها فصق عليها ردها فلصقت. في لحظة سرعت خلاص رجعت كما كان صلى الله عليه وسلم، وهم في القتال ولا معهم إلا الرماح بالأقواس، وقليل من الرماح معهم السهام بالأقواس، ماشي إلى 8 سيوف كما ذكرنا، ومنه سيف عكاشة بن محسن الفزار رضي الله عنه، هذا الذي أحد الذين يدخلون الجنة بغير حساب، عكاشة بن محسن كسر حقه السيف، بدها هي كلها 8 وعادوا يتكسر. لما انكسر سيفه قال كيف يعمل الآن في القتال، راح الربل عند النبي، جاء عند النبي يرجع يحمل له عصا ولا يحمل له حجرة ولا يروح يدور له قوس من عند أحد الناس في المعركة، وقدها سيف قليلة والسيف انقل. يا رسول الله سيفي انكسر مع النبي عود في يده، قال خذ هذا قاتل، قال فأمسكه منه، فلما أمسكه منه تحول سيف إذا بو حديدة بيضة قوي حاد مسنن وقاتل به، وبقي عنده حتى تورث من بعده، أخذه الخلفاء من بعد من ورثته، فكانوا يشهدون به المشاهد، هذا سيف اللعود حطب وتكن تحول إلى سيف، لما بمجرد ما نولك خذ هذا فقاتل به، استلموا منه توب عزم وجزم، ما يقول رسول الله عود ولا ما يمشي من الكلام، خذ هذا فقاتل به، أخذ منه فإذا بسيف من أقوى السيوف الموجودة، وقاتل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، من سار في سبيله ومن حل النصر، فمن بعد زوال الشمس بدأ دابر القوم الكافرين يقطع ويولون الدبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا مجبرا موليا ولا تقتلوا صبيا، فمضوا وهرب من هرب، وقد قتلوا 70 وأسروا 70 كبار القوم قد راحوا، واللي عين مصارعهم أمس قد سرعوا في محلهم في المكان نفسه، ومع ذلك ما عندهم ما يقول من ينظر لي ما فعل أبو جهل، يقول سيدنا بن مسعود قال أجيئك بخبره، ودخل بن حصل المحل اللي كنت عينه النبي من أمس، يحصل الرجال برمك آخر قدو آخر عيد، قال فوضعت رجلي على عنقه، وكان في مكة قد يمسكنا قال يمسكنا بيدينا يضيق عليك، هجيت حطيت رجلي فوق عنقه، قلت له أذللت يا عدو الله؟ قال ما فعلتم، هل من أعمد من رجل قتلتموه؟ لمن دبر النصر لمن؟ قال قلت لله ورسوله، قال فجلست على صدره لأقطع رقبته، قال فكان سيفي ضعيف ما قطع، قال دع سيفك هذا خذ سيفي من ذاتي إنه أقوى، كبر رأسي مقطع من تحت حتى يعلم محمد أني ذو رأس كبير، وأخبره أني عدو له حين ما يتنعود بالله، قطع رقبته حمله يريد عدو عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا بن مسعود نحو ذراعين صغير يحضر المعارك، ضعيف الجسد عظيم الشان رضي الله عنه، قوي الإيمان، هذا يقولون من بعد تعب المعركة وضعف جسده ثقل عليه الرأس، فشقوا الدنو وحطوا له خيط جر حتى قرب عند النبي حمله وجابه عند النبي، يا رسول الله هذا رأس عدو الله بجه، قال الله الذي لا إله غيره، قال له نعم والله الذي لا إله غيره، قالت كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال فألقيته بين يديه، فقال فكبر الحمد لله، وأخبرته بما قال، قال فرعوني أشد من فرعون موسى، إن فرعون موسى لما أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله الذي أمس به بنو إسرائيل، هذا عند قتل يقول أنه عدو له، فكان فرعون أشد من فرعون موسى لأنه قدره فوق قدر موسى، فلابد حق الفرعون يقع أشد من فرعون موسى. فكان يوم الفرقان كما سمى الله تبارك وتعالى في القرآن. أقام النبي بعد انتهاء المعركة 3 أيام، كان من عادته وحيطته عدره يجلس بعد المعركة في المكان حتى يطمئن ويعلم أن القوم أدبروا ولم يرجع منهم أحد والطريق أمنت فيرجع. فأقام 3 أيام واستعمل أصحابه في دفن الأسرى القتلى، فلم يتركهم عليه الصلاة والسلام، لم يتركهم بجثثهم هكذا، هم كفار حربيون مقاتلون، واستخدم عظماء الصحابة رضي الله عنهم خذوهم دفنهم فيه. فجمعوا في البير الواحد هذا شيء 20 من كبارهم، حتى لما أخبروه بجمعهم لهم ووضعهم في القليب قام على راحلته وجاء حتى جاء على شفاء البير. يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، دعوتكم فأبيتم علي إلا أن تتفلتوا إلى النار، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. يقول له سيدنا عمر: رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفوا من أجساد الأرواح فيها، فلستم بأسمع لما أقول منهم غير أنه لا يؤذن لهم بالجواب. فقررهم ثم أمرهم أن يدفنوا، دفنهم ودفن كل الجثث التي بقيت، ما أبقى أحد منهم للطير ولا للسباع ولا يخم في الأرض، ودفنهم بإنسانيته صلى الله عليه وسلم وكرم خلقه عليه الصلاة والسلام. أصدر أمره حتى للأسرى، قال: استوصوا بالأسرى خيرا. يقول بعض الأسرى إنه كنت في جماعة من الأنصار، فكانوا إذا جلسوا للغداء أو العشاء يدفعون إلي أحسن الطعام الذي عندهم، يقول حتى استحي منهم، قال: فأردوا عليهم فيردونه علي. قال: فكان إذا وقعت الكسرة يد أحدهم ناولني إياها واكتفوا بالتمر لوصية رسول الله إياهم بنا، لما وصاهم النبي بنا. شوف حفظوا الوصية كيف، وعملوا الأسرة صار أحسن الطعام في الجيش يروح لعند الأسرة، والأسرة من مشركون كفاء، وخيار الصحابة المجاهدون القاتلون يقولون ما تيسر لهم. قال حتى إنه استحييت منه، قال: فكنت أرد عليهم الكسرة، قال: فيردونها علي، ما يمسونها ما يقربونها. فما أعظمهم من صحب، وما أعظم الذي رباهم ووصلهم بالله، ونالوا ما نالوا من شريف الدرجات عند الله تبارك وتعالى. رجعوا فكان 8 من الصحابة عدهم النبي من أهل بدر، لم يحضروا المعركة. 2 أرسلهم يأتون بخبر العير إنهم طلحة بن عبيد الله ومع واحد، فرجعوا من الشام في يوم بدر، وصلوا إلى المدينة في يوم المعركة. فلما رجع النبي وقسم الغنائم أعطاهم قسمهم، قال: وأجري يا رسول الله؟ قال: وأجرك. هذا الثاني قسمه، قال: وأجري؟ قال: وأجرك. خلف سيدنا عثمان بن عفان يداوي رقية بنت النبي، وكان هو أيضا متأثر بمرض، عنده أثر جدري سيدنا عثمان، وزوجته بنت النبي مريضة، فأمروا أن يبقى معها يمرضها، مرضها وتوفيت في مرجع النبي من بدر، حتى دخل المدينة في الساعة التي رجعوا فيها من قبر ابنته رقية، فوافى المدينة ونفضوا أيديهم من تراب قبر ابنته رقية. فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم بقسم وعد من أهل بدر، قال: رسول الله وأجري؟ قال: وأجرك. وهكذا 8 هؤلاء تأخروا بعذر من بترتيبه صلى الله عليه وسلم، فقسم لهم سهمهم غنائمهم وأجرهم عليهم رضوان الله تعالى. فكان هؤلاء المجموعة خيار على الأرض، يقول سيدنا جبريل النبي: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: أفضل المسلمين، هم خيرنا. قال: كذلك من شهد بدر من أهل السماء، هم خير من في السماء، أفضل أهل السماء اللي خرجوا معك، اللي قاتلوا معك، واللي اصطفوا في صفك، واللي وقفوا بين يديك، واللي اتصلوا بك في الأرض، فتوجههم الله بهذا التاج لمحبته لحبيب محمد. كم لهم عباد في السماء لكن ما تميزوا إلا لما نزلوا لعند الحبيب وجاهدوا معه فالأرض كانوا أفضل على السماء. جعلنا الله مع هذا الحبيب ولا فرق بيننا وبينه أبدا في الدنيا وعند الموت وفي البرزخ وفي الآخرة. آمين اللهم آمين يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. تأخرنا في ابتداء الدرس ومعكم إذن جلسة الآن بعد العشاء مباشرة. وبقي عجائب من أخبار بدر وما كان بعد ذلك من الأسرى وفداهم وقبول النبي بالفداء ونزول الآيات. وكان من بداية سيدنا سعد بن معاذ يقول شافهم يراهم ياسرون الناس يقول رأى النبي قال له أتكره ما يفعل القوم؟ قال رسول الله أول معركة أمكننا الله من المشركين منها وقتلوهم أحسن من ياسروهم. وتركهم النبي لما يغلب على قلبه من الرحمة. وكم أسلم فيهم بعد ذلك هؤلاء الأسرى وصاروا من خيار الناس لو قتلوا لكانوا في النار والعياذ بالله تعالى وعلى الكفر. فأسلم كثير منهم ومنهم العاص بن الربيع صهر النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب. اشترط عليه النبي لما أرسلت الفداء مال وفي عقد. جمعت مسكينة بعض المال لما سمعت أنهم يفادون جمعت بعض المال وفي عقد. العقد كان من أمها خديجة أعطتها إياه يوم زفافها لما تزوجت. فلما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم رأى العقد فذكر خديجة فرق رقة شديدة ودمعت عيناه. قال إن رأيتم أن تردوا لها عقدها فافعل. قال يا رسول الله نرد لها كل اللي جاءت به. قال هل هذا العقد ردوا لها؟ ردوا العقد ما هو اشترط عليه. قال ترسلها لي وذلك قبل تحريم زواج المسلمات بالمشركين. فإن تحريم ذلك كان في سنة السادسة من الهجرة بعد صلح الحديبية. لا هم يحلون لهن ولا هن لهن يحلون لهم ولا هم يحلون لهن في سورة الممتحنة. فهناك جاء تحريم هذا قبل. ومع ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى بنته في تحت أمرة العاص وهو مشرك وكان رجل صاحب أمانة. وتأخر إسلامه بنات النبي صلى الله عليه وسلم على طول فتأخر إسلامه فتركه صلى الله عليه وسلم حتى اشترط عليه أن يرسله. وأرسل اثنين من الصحابة فيهم زيد بن حارثة مع واحد يقول لهم ارجعوا إلى وادي قريب من مكة حتى يخرج لكم العاص بزينب فاستلموها واتوبها إليه. وخرجوا بعدها بعد خروج العاص من الربيع وأرسلوا زينب فأرسل قالها الحقيبة بيكي هناك فأرسلوها فمروا فاستلموها من الذين جاءوا بها ومضوا بها إلى المدينة المنورة. تنالها صلى الله عليه وسلم هناك حجرة من الحجر أسكنها فيها فجلست عنده. فبقي في مكة هذا على كفره العاص بن الربيع. فخرج في تجارة للمشركين فلقيوا جماعة من الصحابة فأسروه وأخذوا التجارة. فجاءوا دخل المدينة دخلوا المدينة راح دور على المكان اللي فيه زينة تكلمها قال يا بنت محمد أنا وقعت في أسر كذا فأريد تجيريني. قالت أجرتك سأعلن ذلك الفجر عندما يخرج بي يصلي بالناس سأعلن أني أجرتك فبقى في مكانك. بقي حتى كان الصباح فسلم صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح أقول الناس وإذا بزينب تصيح منك تقول أيها الناس إني قد أجرت العاص بن الربيع. قال صلى الله عليه وسلم أسمعتم ما أسمع؟ والله ما كان لي من علم حتى سمعت ما سمعتم. وإن المسلمين يجير عليهم أدناهم أي أجرنا العاص بن الربيع. ما قصته قال جاوب بكذا كذا كذا قال أيها الناس إن هذا منا حيث قد علمتم، يعني صاحب سهارة وما صدر منه أي أذى أو سوء، كان صاحب خلق وصاحب كرم، فإن رأيتم أن تردوا هذه الأموال ليردها على أهلها فعلتم، وإن أردتم أن تبقوها فهي فيء فأه الله عليكم أنتم أحق به. قام الصحابة قالوا رسول الله نرد عليه كل ما جابه من أجل يسر قلبك وهذا رده. فجعل الرجل يجيب إداوة والرجل يجيب حتى عود يحطون عليه هذا، راحوا جابوا وردوا إليه كل الذي أخذوا، فأخذ جميع الأموال وردها إلى قريش. قال يا معشر قريش بقي شيء؟ قالوا أبدا. قال ما إني أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله ما منعني أن أقولها عنده إلا أشهد أن تقولوا إني أريد أخذ أموالكم وأخذ مالكم، أما قد أدى الله كل واحد منكم ماله فإن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع إلى المدينة المنورة. فلما رجع المدينة مسلما ومن فرح به صلى الله عليه وسلم، ورد له زينب بنفس العقد الذي كان ولا زالت في عصمته وعقده، إلا أنه عدو لم يحرم عائدة المشركون، لكنه كره أن تبقى تحته وهو مشرك. فلما أسلم ردها إليه، فأقام ذلك قبل الفتح. يطول الكلام عن بدر وما كان فيها من العجائب، وحسبك أنه مع رجوعه استقبلت أم حارثة النبي، حارثة ابن 18 سنة قتل في بدر، أحد 14. رسول الله أين ابني؟ قال احتسبي عند الله، قتل شهيد في سبيل. قالت يا رسول الله أنت تعلم مكان حارث مني وأنه ليس لي من الولد غيره، فأخبرني أين ابني. قال لها ما لك يا أم حارثة، أقول لك احتسبيه عند الله قد قتل. قالت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت وهنأت نفسي، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع. شوف كيف أنا أبكي على حارثة. قال يا أم حارثة أهبلتي أم جنتي، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رضي الله عنه. قبل المعركة بوقت قليل أشهر مر النبي في الصباح حصل حارثة، سلم عليه قال كيف أصبحت يا حارثة؟ أصبحت مؤمنا بالله حقا يا رسول الله. قال انظر ما تقول، إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال رسول الله أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارز، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون فيها، وأرى أهل النار يتعذبون فيها، وأسمع وعهم يعون فينا يتعاون فيها. قال عبد نور الله قلبه عرفت فالجم. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيل. قال اللهم ارزق حارثة الشهادة في سبيلك. خرج معه بعد في غزوة بدر، فكان أحد 14. والنهاية إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. عليك السلام يا حارثة، نحن نذكرك لك بعد الواقعة 1400 سنة وزيادة. يأل الله ما لقيت، لقد اخترت الأفضل، عرفت تختار لنفسك ما هو الأتم والأكمل والأجمل، فهل نرى وجهك وهل نجالسك وهل نحظى بالرفقة؟ إن الذي فتح الأبواب لحارثة لم يغلق أبوابه بعد، لكن من صدق كما صدق وأقبل كما أقبل قابله كما قابل جل جلاله. فالحمد لله الذي فتح الأبواب بسيد الأحباب. وعلى ذكر بدر نختم حلقات السيرة لهذه الدورة، مرتجين من الله نظرة. كما نظر بها إلى أهل بدر الذين اطلع عليهم اطلاعا وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أي لن أخذلكم بعدها إلى معصية وذنب أبدا، فإن كان بسابق قضاء مني كان مقرونا بتوفيقي إياكم للتوبة الخالصة ومحو لسيئاتكم. فرضي الله تعالى عنهم. اللهم يا من نظر إليهم وأعلى قدرهم نظرة بهم إلينا، تصلح بها قلوبنا وقوالبنا وأحوالنا كلها، وتهيئ بها هذه العيون لترى تلك الوجوه كلها برحمتك. شرفنا برؤية وجه الذي به شرفتهم وبه أكرمتهم وبه عظمتهم وبه هذا الخير أعطيتهم. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تجعلنا بها في رفقائهم، تحشرنا بها في زمرتهم. اللهم ونظرتك إلى هذه الأمة نظرة تنصر بها أهل الحق والهدى وتخذل بها جيوش الكافرين وأهل البغي والعدوان والطغيان، يا أقوى كل قوي، يا أقدر القادرين، يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، يا قوي يا متين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بما دعاك به نبيك السيد المعصوم انصرنا وأهل الحق والهدى في جميع الأقطار، وادفع عنا الشرور والأشرار، واحمنا من جميع المضار، وكن لنا بما أنت أهله في الإسرار والإجهار، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي وأهل بدر وسائر الصحب وأهل البيت الطاهرين وأولياء الله في غمض علمه وجميع أنبياء ورسله وأهل قربه، وإلى حضرة النبي محمد. اللهم إنك ونبيك محمد كما نحب، فاجعلنا كما تحب وكما يحب، فاجعلنا كما تحب وكما يحب، إنك كما نحب وإن نبيك كما نحب، فاجعلنا كما تحب وكما يحب، رضي الله عن بلا. قد علمنا أن بداية إذن بالقتال قال رفعوا الدين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، فما جاءت بدر ولا غيرها إلا بعد ما كل ما عرفنا. يلا بالتوفيق حتى نفيق. بماذا يشترى رؤية وجوه أهل بدر في الحقيقة؟ كل ما يمكن أن يبذل من أرواحنا فما دونها رخيص عند ذلك، فهل تشترون الغالي بالرخيص؟ هل تشترون الباقي بالفاني؟ ما أسعد من عاقبته منكم مرافقته. ونرجو الله أن لا يخلف منا أحدا، إلى أين بيتخلف لو تخلف، إلى أين وإلى عند من ومع من؟ ما حقنا نخلف هذا الركب ولا نتخلف عن هذا الركب. ومن أوفى بعهد من الله سلمه واستلمه، لكن لا نخون بعدها حتى نموت، وليحفظ حق الأمانة من أراد مرافقة الأمين. يا مرسله، يا مكرمه، يا مفضله، يا معظمه، يا من اختصصته بمزاياك ومنحك وهباتك وهداياك، صل عليه وآله وصحبه، واجعلنا له قرة أعين، ثبتنا على سبيله، واسقنا من سلسبيله، واجعلنا من رفقائه، وذلنا بظل لوائه، وارزقنا حسن متابعته، وارزقنا كريم نصرته ظاهرا وباطنا، نتفانى فيها بكل ما أتيتنا وكل ما أعطيتنا وكل ما استطعنا وقدرنا ظاهرا وباطنا، مخلصين لوجهك الكريم بلا شائبة ولا علة، ولا غفلة ولا زلة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل عليه صلاة تحقق لنا بها المراد، تجعلنا بها في خيار العباد. اللهم صل معه على آله الأجواد وعلى صحبه وعلى من سار في دربه إلى يوم المعاد برحمتك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.